في الصيف وانصيام محمول فيك الوعد والغيام جاي للضيف الاغوى واغوال في الصيف وانصيام محمول فيك الوعد والغيام جاي للضيف الاغوى واغوال يا داود لا ما تنساها بشريع من الاوهام جايين لبيكم الاغوى يا اللي الرسول واللي بورا اللي خبان والمضان شايل سبيهم الأقوى يا باعوا واحد والسماء مقصودة ويا دال عدا شايل ناديهم الأغوى مالك الضيف والصياء يحضر في قائد فالوغ شايل ناديهم الأغوى يا عار وفاق الشباح الحاد الخير والنباح شايل ناديهم يا هذا الطيب الشاع العامر بيوت الفقاع شايل ناديهم الاغوى مالك الضيف والصياع يحضر في كهف وادوم شايل ناديهم الاغوى يا فتك وشارع الجمال ابيه وسيوطن وصال شايل ناديهم يا دخل حاجب الجلال قلبت جوهر الكمال شايل ناديهم الأغوى مالك الضيف والصياع يحضر في قلبه يا عم شايل ناديهم الأغوى يا طول العدل الوداد رقيبهم على المراد شايل ناديهم الأغوى مالك الضيف والصياع يحضر في قلبهم شايل ناديهم الأغوى يا ضيف الطين والعذاب النعل الفار والشراب شايل ناديهم يا بيت تركيني فتح الباب لا أستطيع لا يجاب شايل ناديهم الأغوى مالك الضيف والصياع يحضر في كروان ويجاب شايل ناديهم الأغوى يا شرف الحاج وشنو اجمل حقيقة تفننو شايل ناديهم الأغوى مالك الضيف والصياع يحضر في قروان ويجاب شايل ناديهم الله يا واد الحمام رشيد الغوم الهتاب يليم شايد نبيع يقوم على الله يا جوك الثاب يليم لحظات الليل فاطم شايد نبيع يقوم على الله الله